نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كنا قد انتهينا او وصلنا الى السؤال 22، وسؤال المؤلف: كيف وقع الشرك في بني آدم مع الدليل؟ كيف وقع الشرك؟ ذي في الشرك إلي بهريكا إلي فنيكا إلي تكيك وانا دام تاجع سؤالك ودليلياتك. الجواب: الله أكبر. هذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم سانا، وبه نتعرف على السبب. نفكتي السؤال كيف هام السباب اللي سببش شرك يدهريك ولا دام. السبب الذي حصل به ذلك الأمر الخطير لجانب الهتان أصليه جانب الشرك لنحذره، إلي تلتهدريش وتلتهدري ونجانبه لتنجيك مال نانو. فأقول يا ثيما إن السبب هو الغلو في الصالحين والأولياء. هذا هو السبب الأول، نكتشف مباكة وفني غلو كتف وتكوز هاو صالحين وجوامة نموالي. والله المستعان. الذي وقع في عهد نوح، الغلو الذي وقع في عهد لتفكية وفتوى نوح عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في الصحيح. أنا سمع كما إلي بثبيت في حديث الصحيح من قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى كتفسير قول الله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولسيما مسيحة آلهة زينو وابودوا آلهة زينو ولا تذرن ودا كشا قتاجا مجين ياو سمواش ودا كذلك ولا سواعا نمثله ولا يغوث ويعوق منجين ونسرا أوتي رجال صالحين. قال ابن عباس: فقال هذه أسماء رجال صالحين نمجين يواجا ويما. فلما ماتوا ولفكوفة أوحى الشيطان إلى قومهم، أليشوش الشيطان وحي واتواو أن ينصبوا إلى مجالسهم، يكون بس ممشيني كتك فيجيو فياو أو كتك مجالس ذاو كتك سهم يكوكا التي كانوا يجلسون مجالس أنبازو ولكو كيكان دنياكي انصبوا فيها أوصابا سممشيني مصنام. النصب هو التذكار وكمبوشها وسموها بأسمائهم. نكل نصب كل سلام لتفهم جينا لما جواه. وهكذا فعلوا ففعلوا ولم تعبد كوقت كوقت واو هاجابوا لي ويلم السلام. لماذا؟ لأنهم قريب عهد بنبي الله بأولئك الصالحين، يعني بعد الشرك هيجا. وعليكم السلام. هيا إنيها وهيا شكا بزوري. قال ثم قال رحمه الله رضي الله عنه: حتى إذا هلك أولئك مباكا ولفكوف والي ولو وتنجنزاج ولتنجنز مسلام وميولوكا وكاجا كزازي تشاو كزازي كنجين بعد ياو ونسي العلم نيليم الكسهوليكا إليمك وإلي حال نسي عبدت yaliabudiwa min dunillah. Qala Ibn al-Qayyim, anaitwa nani Ibn al-Qayyim? Ibn al-Qayyim ustaz, jina lake Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim Abu Khalil, Ibn al-Qayyim. Man is just as a review of some judge. So Siddin Lakab, مثل عماد الدين بن كثير، مثل شمس الدين الذهبي، مثل شمس الدين داش داش داش داش داش تقي الدين بن تيمية. سأسهب ناني ابن القيم لقب يوكي شمس الدين جينا لاكي شيخي محمد بن أبي بكر أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية أبو عبد الله في الزوايا خبايا يا رب نسير في الزوايا خبايا ونسير وكتكون كنسير ونزل كوليزا وكفت خير كبوة. هاي تنين دليا. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف أليسيما زيد موجة كسكر وجوهم والتنقلية لما ماتوا عكفوا على قبورهم ولفكوفة وللصالحين كنا ودا نسواعا يغوث ويعوق ونسرا واتوا لفني اعتكاف جوه مكبور ياو فجزوية جوه مكبور ياو وصوروا تماثيله نوكاشورا زيلي بيتشا زاو وكتنجليزا زيلي بيتشا. ثم طال عليهم الأمد kisha umri ukawa mrefu utapita muda mrefu juu ya hii hali na hili swala faabaduhu wakaja wale wa baadaye wakaabudu salaam wa rahmatullah wa hadha al-amr la yazalu yaqa fi al-kathir min bani adam. Naam, hili swala ni wengi katika wanadamu wanalifanya na wanaingia ndani yake. Min bani adam, swala gani? Min ta'zimi quburi al-awliya والصالحين فشكوا عظيميش مكبوريا وجويما نواتهم باو ونيتوا الأولياء. وإلا كل مؤمن تقي ولي، كل مؤمن تقي فهو ولي. ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم. وشهرة الأمر تغني عن ضرب المثال له. Anasema kujulikana kwake ni swala linatosheleza, hakuna haja ya kulitolea mfano. Naam, wallahi mimi raitu bi ummi ainiya man yakulu sufu turab, anatia mdomoni kabisa mchanga. Watu wanatembelea masharifu alafu anatia mdomoni mchanga, na wengine wanafagia makaburi wanakusanya mchanga alafu wanaupeleka katika majumba yao. Sheikh Abu Yusra, mtu anakuja kwenye dirisha anarusha mchanga kwenye madirisha, kwenye kona, kwenye vitanda, sehemu za watoto wake, zizi, kwenye zizi, kwenye nyumba nzima kwa mchanga. Nishuhudia kwa macho na vilevile nishuhudia watu wanapiga ngoma na wanacheza kwa mabakora yao. Juu ya karibu na kaburi tembea na vitu vingi kama hivi, vitu safiri, wala hawla wala quwwata illa billah, wanapiga ngoma, watu wanapandisha, wanaruka, na usiku wanawasha mataa na watoto wanapandishwa mavazi mazuri. Wala hawla wala quwwata illa billah, wanapakwa hina. أحسن يوم 27 من رجب لسفيري مقصد وجلك وقالي ولا طيبين إن إيطوا الرجبي الرجبية الرجبية والغياو تشتريك الرجبية ولا حول ولا قوة إلا بالله ألا هو رجيزة وموته ونجيزة موته قد كان يدوم غياو ألا هو رجيزة مونيش katika kaburi la shekhi yule wali wanachinja ng'ombe wanachinja mbuzi kwa sufuria na jazo watu wanakula shirk sarih min nurida qala wa shuhratu al-amri tughni 'an darbi al-mithal lah fa as-sababu idhan sababu yenyewe anasema huwa al-ghuluu fi as-salihin ukuchupa mipaka juu ya waja wema hao. ولذلك قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ونين نيتو مجدد أستاذ أستاذ نيتو ناني جعفر ما شاء الله جينا زوري لأن تماني يجيبوا بزوري إلي وزوري وكتاني ونين الإمام محمد بن عبد الوهاب ليتو مجدد نيني ما ناكي مجدد سبحانه يا كولي هو شديد يا دليل توحيد شيخ توحيد والله ليت بين لي مصوفي والسودان وانا مكفريش انا مصوفي اثيوبيا انا شايفه تجيبات فرصة تجيب شينجا na masufi wa Somalia na masufi wa Kenya anamchukia sana anafanya stizai mtabu yake ya Fathul Majid na wanapokea habari za uongo kutoka kwa mara kutoka kwa rafira wanasema nini wanasema huyu katumwa na Uingereza ni kwa ajili ya kuharibu Uislamu دوانا اللي تنقى بتابع توحيد رسول الثلاثة كشف الشبهات خاصة كشف الشبهات كشف الشبهات وانا في تركيا سانة قال رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم باب ما جاء أن سبب ملاغ فتك يالي لكوجة أو زيل رواية زيل زكوجة يقوم بسبابه au asli ya ukafiri wa baina wanadamu au sababu za kupelekea wanadamu wa kufuru watarkahum dinahum na kuiacha dini yao huwa al-ghuluu fi salihin al-ghuluu kuvuka mipaka na kutupa fi salihin وقال ايضا ان يفضلش جوه درجه ياو وقال ايضا ان نسمع في لبيل باب ما جاء في ان الغلو ملango katika yale yokuja au zile zilizokuja athar fi anna alghulu fi qubur alsalihin ya kwamba kuchupa mipaka katika makaburi ya waja wema yusayiruha au tana yanajalia ile makaburi kuwa ni kama masanamu ah قبر قبر للشريف الجليل مثلا واتسو نيندا كتنبيكا ونفني من بمبالي بالي جوياك باسي زيري أفعالي زاو لما تندو ياو ينفني للي كبوري هو ونيني مثل الصنم مثل الوثن يعبد من دون الله واتسو نيابون كن يمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعبد من دون الله تعالى وقال ايضا باب ما جاء في التغليظ ملاغو katika zile athar zilizothibiti katika التغليظ yani katika ukali wa ukali juu ya wale ambao alaykum assalam wa rahmatullah fi man ubida inda qabri rajulin salih wale ambao walifanyiwa ibada mbele ya kaburi la mtu ambaye mwema فكيف إذا عبده في من عبد الله عفوا نملاقه كتك وكالي يعني زيل آثار ambazo ni kali juu ya mtu ambaye anamwabudu Allah karibu na kaburi la mtu mwema. Anamwabudu nani? Allah, sawa, lakini jirani na kaburi kuna ukali mkubwa sana. Dalili zimekuja ni kwa lugha kali sana. Vipi kwa yule ambaye anamwabudu yule mayiti? Ah, analitukuza kaburi lake min dunillah, bila shaka ni a'zam. Wa hadhihi tarajim, anasema hizi tarjama tarajim, nasudia hizi abwab, muqaddimat, milango, babu kadha, babu kadha, babu kadha, hizi niitwa tarajim, sawa, yani anawini an anwani. Hadhihi tarajim, hizi anwani almuhimma, zilizo muhimu, yambaghi tadabburaha wa fahmaha, inapaswa kuzifanya tadabbur na kuzingatia na kuzifahamu, haqqa fahmiha, ukweli wa kuzifahamu. Fa innaha bardu liyaqin, hakika ni baridi wa yaqin, raha ya yaqin. Wa fiha bayanu sababi, na vile vile hizi anwani ndani yake ile sababu ya alladhi awqa'a shirk fi bani adam, sababu ambayo imewapelekea wanadamu waingie katika shirki. Wallahu a'lam. Kabla sijaingia katika swali la pili, kuna mtu ana swali? Hati wafika, barakallah. Baadhi ya watu wanatumia hoja kwamba msikitini kuna kaburi, kwa hamna ubaya. Kama makaburi, kama kuna kizuizi baina ya kaburi na baina ya msikiti, yani mathalan kibla ni hapa huko na mbele kuna kaburi, lakini baina yetu na baina ya kaburi kuna ukuta, nini hukumu yake? Sawa. Kwa nini? Kwa sababu al-qabr kharij al-masjid, kaburi ni nje ya msikiti, wasi wala haliko ndani ya msikiti, wala halisabiki ndani kwa upande wa kibla. Kuna kibla kizuizi baina yake. Kwa hiyo kwa nini inakuwa hivi? Kwa sababu kaburi ikishatoka katika area ya msikiti iliyokatazwa, حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اهم لزيني اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هي حديث يقوم واو لجيوز المسكيت يمتم واو مكبو يمتم يقوى مسكيت. حديث نجينا كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره wamejenga juu ya kaburi lake masjid. Sasa hili kaburi ndani ya masjid? La, katika area ya masjid, la nje. La, basi sio tashbihi shekhi, wala hakuna tabu. Hili swala lingine hapa, hakuna swala wala swala hizi. Ukisema nje ya msikiti na baina ya kaburi na baina ya qibla au eneo la msikiti, kuna ukuta unatenganisha baina ya msikiti eneo lake na baina ya kaburi, labda usiye shahidi. Inasemekana asilimia kubwa katika makaburi ya Dar es Salaam imejenga msikiti na madarasa yamejenga katika makaburi, hasa msikiti ya zamani. Je, kama makaburi hayaonekani, yamepotea, yamezama, basi yaonekani sali na basi. Mimi nilikuwa nimefunga mlango kwa ajili ya maswali ndani ya Maka, huyo ametupeleka Msimbazi. Kuna msikiti hapo mbele ya msikiti hapo, kuna mlango. Sasa wewe ukimaliza utakuja mtu mwingine, nini hukumu ya madrasa? Madrasa katika eneo la msikiti? Na kaburi ndani ya msikiti, eneo la msikiti? Ndani ya eneo la msikiti. خلاص اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ndio tatizo, ndio الحرام kwa ajili ya kundani ya kiwanja cha msikiti. الشيخ عبد العزيز والباز لازم حتى كما يتفق الشكولة مثلا يسير مثلا وانجا من كوبا كما هافا مدرسة يرى الأستاذ بس كبوري أعاذكم الله كتا مدرسة يرى نمسكتوا كوا هافا نهافا كتكاتي واتوا أنا أنا ليما لكن داني أيها لنسكت لا يجوز فجليا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بنوا مساجد وصوروا فيها التصاوير بكجر الحديث بنوا المساجد لفوا ميتشورا يعني هذه أعمال زنفنيكا داني المسجد سسكوا جليا وفني سد للذريعة وفنغهم لانغو الشرك بالله يميكتاز وكبيس بعد ما علماء ونسيما كما سجيوا اليوم كما بمبيني لا بأس لكن يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فتر الشيخ عبد العزيز بن من زول يقول الصلاة باطلة ما دام لك تكلمنا مسكين الرسول عليه الصلاة والسلام نسيما لعن الله أو إذا كلانك تجنب لمكروه أو جنب لا بد نبيكم من حرام إيه إن ما دهمنا مصلحة السؤال الثالث والعشرون أوسيو عرف الغلو إذا كنت تعرف الغلو عندك والخوارج إنه تجوه الغلو معنى عرف الغلو تاج معنى غلو مع بيان بعض الأدلة فموجنا بهذه دليل التي حذرت منه دليل أنبازه زمي تهدريش غلو وكتاج تعرف الغلو عند لي أبو دروغو ناكسي لي ذاته ده غلو ينين angalia CD za Imam al-Rawahi angalia CD za Usama bin Laden au tini vigogo vya ghulu ukafiruna bil kabira ukafiruna bil uasi ukafiruna bil riba wala hawla quwwata illa billah wanafuata milla ya al-azariqa wa al-najadat min al-khawarij madhhab Abdullah ibn Abbas wa Nafi' ibn al-Azraq wa Najdah al-Haruri وقطر من الفجاءة أو كانوا يقوموا بما خوارج لا ولا في تكتنجية يكفرون بالمعصية ونزل لك التمجل اسمه مناقشة علمية سواء وكتفوا أبو يسرى وين كافر نوين كافر لكن نوين فيها كافر لكن نوين فقط ولا كفرشان أوتي ونتوقع في المجلس بحفار وبدأ غلوة مثال التكفير عندي الجماعة الإسلامية في مصر والجماعة الإسلامية في باكستان ونجوه معنى التكفير في عندي جماعة الهجرة والتكفير أمباو هاووت الإخوان المسلمين وجماعة التكفير وجماعة الجهاد وجماعة الهجرة والتكفير وجماعة أنصار الشريعة وجماعة القاعدة وجماعة ولا من مسميات من لسانة أوت لونفوزي وسيد قطب الشيخ ربيع الله مفالي المسكية تتكاف مجلس مولي نسمى سيد قطب من سوبر ماركت وزوشي واتر فتكانا جمع بين العقيدة الجهمية وبين التكفير وبين الخير يعني اسمه ماركت وكيف ماركت بلا زوتي زينا فتكانا كواكي والله أنا اللي في مرجع ليتو محمد قطب اللي عندك كتابه جاهلية القرن العشرين جاهلية القرن قرن عشرين ألف ولا كتابه كنجيته هل نحن مسلمون جيس اسمه إسلام نا تقريبا جيس اسمه مفنية أسلمي أكوبا كتابه كتاب بيه كيبي كتابه كتابه كتابه كتابه بيه كاكاياك سيد قطب محمد قطب من المفهام الهضورية التبالي مجال سياسي وقتلك وفوجة الإخوان لسعودية عربية ولكونا تزوية دروس الشيخ بن باز وانا تبريقك مجال محمد قطب كني كيلا كنا كان سعودي عربي لكن الله من فور ولا حول ولا قوة إلا بالله هاي مبيانا وينك يا أم إخوان سعودية ونفيك العزيزية الشيخ ربيع لفان العزيزية ورقتان الأمت والمنبيا السلام عليك والسلام يا أخي ونمفهم ربيع بن هادي المدخل يقول يا ربيع ربيع ربيع ربيع إيه نعم نشيخي أوسي الشيخ ربيع هو أنا كاتب جنبوني أنا قم بيها تشكوى تكسي أنا كتير أنا أصبح مشيه تكسي أنا فهمني جنبوني أنا أكون فانواني كم بيه أنا كاتب وجيران لأبو مدرسة أبو سي أبو يوسف أنا كهافة أنا كفريك أوكو أجفاني همجوني أنا مفهام لا إله إلا الله سموجه تقول كم مجلس الشيخ ربيع بن هادي اللي كنت الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمه الله الأموات منهم حفظ الأحياء والشيخ العواجي أظن مات الله يرحمه المهم اللي كنا جماعة موجة من الكويت كان إخواني من جوا أنا جبرنا حسين المجلس الشيخ ربيع هوني بزوري أنا بقى ميواني ميوسي ربما كان يقولون أنت فلان الكويتي الشريعة وين أنت كويتي أكسب أبانا أكسب والله يمفرنش الحزب الموجة هذه تبتاب سانا كويتي إذا من يجب أكسب الله أكبر رسالة الموجة متحمسة ها؟ الله فجل إن شاء الله كده متحمسة فجل مشيخ فجل دعس أنا وليك مشيخ مرة فضارة ويو هذه فراه سانة يقول الشنقان بودة تجي تكبيره تجي تكبيره وسبب هو يبين إخواني يعني كيف كانت كتك مجلس من إخواني مجلس يكون خاص المسلمين بعد الواقع وسيد قطب أنا مليون مباية سانة يو يا أنبياء الله تكفير أنا سيما والي أنباء ونوسكية وأنا سيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا أقول في فوجي بيني وبيني ولو كنساني والله العظيم أنا كتابك بعث سلبيت هل لماذا أعدموني لماذا أعدموني ونيني وللميون قبلي جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر اللي وليزوا لا سير قال إن دولي هو الإخوان المسلمين لكن إذا ما زال يكفر وجنام لا القرن الآن هو والسودان اللي كان سبيكا بوند السودان اللي هو حسن الترابي حسن الترابي هو اللي وليزوا هل أنت من الإخوان المسلمين جين وين من يقول الإخوان المسلمين أكسيما ميمي ليتمي الإخوان المسلمين كما قاسي المفاند جويا جو زي ما قال رفست السلم كيف تجي تيك لازم لكن متفق على فريق يعني الاخوان المسلمين ولا متفوز مصيبة الحمد لله الله عليك جيه كان بعد الاخوان المسلمين اسلمية كبوة وانا تتيم خوارج لكن سيبا وذيريش أسريب هالي نقومه ونوظفة والله وتقمات وتكيو أدابه سيو هابا تنزانيه بكياكي ممشي مبالي مبالي هذا سعودية سعودية وليكم يا أخواني أولي واحد كم تاجه أسامة باللادين أو كم تاجه وتقبيله لهتالي كان لكوين مجيني وتتوليه وتتكنشي وتفاني أجوي كل نملة لكن سيبي وقلتوا منكم مسألة لمن يجوزي من هذا القرن سلمان العودة سفر الحوالي ناصر العمر محمد بن سعيد القحطاني وين جاءوا أخوان المسلمين ولكون حركات مين بسانة يؤثر في جانب مين بسانة العريفي فسعيد وقلتوا منكم مسألة نهابة تنزانية سيكون بانيا ولفقوفها بدروب وكانزكو شهيد الشهيد نفلسكي بانيا زريبيو زممتاجة ومتاجة سسايد وطيجة خبار ذاك يا سسايد ومسيد ما mpaka sasa hivi hawadhihirishi. Mwaka 2001 Al-Qaida kama itakuwa imethibiti juu yao, wamelipua zile ghorofa mbili katika Amerika, walikuwa wanapiga takbir kwa baada ya sara sunna na baada ya kwa muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar. Usama bin Laden alilipua zile ghorofa mbili, ukabiruni ya takbir. Sasa hivi hawawezi wao, hao watumiona tumia takia na wanabadilika. Lakini mithla ma qala salaf ahlul ahwa yajtamiuna kulluhum fi sayf alkhuruj ala alkufar yajtamiuna. Na ndio maana hata katika maredio yao, hata katika manabir zao, huwezi kusikia hadithi ya sam'u wa ta'a. Ulata al-umur, viongozi watawala kusikiliza na kuatii, hakuna abadan. Na katika madaris zao anakuambia akijulikana mwanafunzi anabeba fikra za khawaja, naomba wewe kwanza leo hatuna uhusiano, ondoka hapa. Ndio ondoka, lakini je, mnafundisha aqida tusalaf dhidi al-khawarij? Mnafundisha vijana kujiweka mbali na fikra za khawarij au mnawafukuza? Lakini wao viongozi wa makhawarij na Usama bin Laden na kuna Abu Drogo na kuna hao ndani ya nyuzeno, nini faida yake? Wanasoma mpaka mtu anamaliza tena mtawasita thanawiya, hajui aqida tusalaf, hajui itikadi yake. Na ndio maana wengi wa vijana ambao wanatakharaj katika hizi madaris wamekimbilia kupatikana mkono wa Abu Drogo na watu wake na makhawarij na takfiri. Kwa nini? Hawana aqida, na zile madaris hawasomesha aqida. Na tunashangaa katika baadhi ya zile rekodi ambazo zinatolewa na baadhi ya makhawarij, mtu anataja adilla na ahadith, dalili kwamba huyo amesoma katika hizi maahid, hizi madaris. Kwa nini? Kwa sababu hawasomeshi aqida salaf, msimamo wa salaf upande wa khawarij. Amna julikana wewe, ondoka hapa, letea tabu. Wallahi hadhihi khiyana. قال الغلو ومجاوزة الحد والإفراط فيه. نشوف مفاتا تغوك مفاتا نفزيد كتكا إفراطا نشوف مفاتا. فإذا قيل الغلو في الصالحين اتسام الغلو في الصالحين أي مجاوزة الحد فيهم، نشوف مفاتا كتكا ها وجويمة وجويمة بحيث يضفي عليهم من الصفات، kiasi kwamba anawapa sifa anawasifu kwa sifa ambazo alati hiya min khusus min khasais Allah Taala. Hapo kuna makosa fulani, andika min khasais, khasais aya nane yupo utupa mfano. Mfano, watu wanachupa mipaka juu ya mwema mmoja mpaka wanampandisha katika daraja ya Allah. Wanamwomba yeye kwamba aombe Mwenyezi Mungu madad madad Jailani, ha al-Ghawth al-Ghawth, ya Husain ya Husain, wa halumma jarra. ويعتقدون أنهم يجلبون خيرا، شيخ الله تفيده، ويعتقدون أنهم يجلبون خيرا ونعتقدكم بعاو ونلت خير فلاني ونلت خير فلاني، أو يدفعون شرا أو نزوي شار فلاني. وإذا قيل الغلو في القبور نيتكا حسيم وشوف مفاكا جوية مكبورة وكتك مكبور معنيات مجاوزة الحد فيها نكبوك مفاكا كتك أسوار المكبور بحيث يفعل بها كاسكوانبا أنا فانيا وهاي مكبور أو عندها أو جيرانياك ما هو خارج عن حد الشريعة متندو أنبايو يمتوك نجي مفاكا الشريعة وهكذا مفانو من دينه. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أين ملفوا كتاب سيشوف مفاكا تدينيين نفهم فانو قصة غلو أهل الكتاب أستاذ أبو عيسى مفانو قصة غلو أهل الكتاب يراني أخي دليل دليل غلو أهل الكتاب دليل استكمنين نعم أبو قيس يكون مدبرين سلام عليك الحمد لله هنا دليل قالت اليهود عزير بن الله ها؟ لا تغلو وسمع عزير بن الله سيغلو ها؟ وقالت النصارى المسيح بن الله غلو سيغلو لو هكيك كم شيخ يسكيه وزيسكيه في آية وهذا نهي لهم أنا سمع هي اللي كتازوا قواه وإخبار لنا نخبارك وتسيسي عن السبب جوية إلى سباب الذي أنبايو أوقعهم فيما وقعوا فيه إمي وإنجيزة كتك غلو أنبايو وميجي اللنياكي وقال عليه الصلاة والسلام إياكم تهذريني والغلو نسوار زيما لغلو فإنما حقيقة أهلك من كان قبلكم إلي وانجمي ولكو قبل يلو الغلو الغلو غلو ميانجميزا نسيسي كتك أمه وينجي وميانجميزا كونجيلي الغلو سواء كتك أبنر الصوفية غلو سواء كتك سبابة الصحابة الغلو ها سبابة الصحابة ونعيوة سبابة الصحابة الباوة لكتانة الصحابة الغلو كذلك لاني كم يجيليو الغلو فقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلو لكن تهذريش غلو فيه جوياتي لا تطروني لطراء الوصف لكمسيكم سنسيف ميمي كما أطرت النصارى كما ولبهم سيفما نصارى ابن مريم عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد حكيك ميمي نمجا فقولوا عبد الله ورسوله سميني نمجا والله نمتم واكه حديث البخاري فقال عليه الصلاة والسلام إلى بيل محذرا أمته أكي وتهذريش أمواك من السير على نهج الأمم قبلها أكي وتهذريش وتقال أنك بيت كتك نجية منهج نهج منهج مفهوم وأمة زريد سنقولية قبل ياو ألا إليني إن من كان قبلكم أكيك وليكوا قبل ينو كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ولكوا وكبدلشا وكجيوز مكبوري ينتوم لما نبي واو ومسكيتي ألا فلا تتخذوا القبور مساجد بس نقطع لرشيني مسيفاني مكبوري ومسكيتي فإني أنهاكم عن ذلك أكيك مين نكتزين نهيدو آية من تكنين ويقبول لكي من داني أنه لا يجوز أنقل لي نص الحديث يمتمي صلى الله عليه وسلم inni anhaakum an dhalik, na kukatazeni nenda Zanzibar angalia msikiti wa Islam. La hawla wala quwwata illa billah, wallahi msiba mkubwa hasatan msikiti ya zamani. Sasa hivi kidogo kuna mwamko fulani, watu wameelimika, wana hata wale ambao tunatofautiana nao katika baadhi ya mambo fulani na wana zidisha uzushi mbalimbali katika dini, lakini alhamdulillah sasa hivi hawakubali baadhi yao, haba dalil khair. Lakini misikiti ya zamani bado mpaka sasa hivi, na vile vile misikiti ya kuwani, la ilaha illallah. Unaweza ukasali katika misikiti muda fulani, alafu akaja kukwambia ustadhi, hapa usisali tena, kuna makaburi. La ilaha illallah, usikia unapata taabu sana, kwa sababu kuna mashaka juu yako, ulikuwa unapata nafuu. Wallahi nikitoka kuzunguka Jamboni, hasa Jamboni ya zamani, tungi napata taabu, misikiti yote ni makaburi. La ilaha illallah, unapata taabu mpaka uende utafute misikiti mmoja kwenye kishoro fulani ndani ya majumba ndani ili usalimike, na hata hapa pia hujui, lakini unasali. قال إني أنهاكم مما قال عليه الصلاة والسلام قسم الله اليهود أليولاني الله ويهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وليفاني مكبور يميتمي واو ومسكين متفق عليه أو ميتمي واو. وزاد مسلم النصارى مسلم مزيديش كتك روايات قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره, yani laiti isingekuwa au lisingekuwa hili swala linaweza likafanyika baadaye, ni swala la kuadhimisha kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kulitukuza mpaka wakafikia swala la na kuliabudu, basi lingedhihirishwa kaburi lake. Lakini kwa ajili ya hilo na pamoja na limefichwa, lakini bado nilikutana na Msomali mmoja. Huyu Msomali nimsikia anasema Madina, anasema mimi kaburi mbele yangu, hata kama mimi sielekee upande wa kibla, kwa sababu ukisimama upande wa kibla kama utakuwa nyuma ya kaburi hivi, kaburi ndio upande wa kushoto na kibla mbele yako, sawa. Yaani kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ukuta tatu, sehemu kubwa sana ndani, upande wa kushoto. Na sasa yeye anasema mimi siwezi kusali hapa, nitakuja moja kwa moja nitalifanya ile kaburi baina yangu na baina ya kibla, alafu napiga raka nane. Anasema mimi napiga raka nane. Kwa nini? Unafika katika kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu ufanye hivi? La ilaha illallah, sema alhamdulillah ala tawhid. Mimi siwezi kusikiliza wahabi mtelele niambia, nasema alhamdulillah, wallahi alazim napiga raka nane. Ana dhamiria kabisa naelekea kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ningeachwa hivi hivi wazi. Jazahumullahu khairan ala tawhid. لا الله سبحانه وتعالى من فكاده يمتم يربي صلى الله عليه وسلم, اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسبيا لي كبري له مسهم يقفني وإبادة. نعم ماذا سيبي وات وتفاني إبادة لما شيخ ولا جريب وتعالى لشوات ونطم وإذا ونقبو شوات لأبنى قليل ambao wanaelewa wachache sana. Tumisha wapi? قال ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي, isipokuwa alikhofia yeye sallallahu alayhi wasallam an yattakhara masjidan, ifanyiwe msikiti. Sikilizeni ndugu katika imani, chukueni hii riwaya ya Aisha hii riwaya ya Aisha ni katika Sahih Bukhari na Muslim ni muhimu sana sana sana. Umeelewa muhimu wake Musa? Kauli ya Aisha wallahi ni muhimu sana. Walaula dhalika la ubriza qabruhu. Yaani kuhofia wasije watu wakalichukua wakilitukuza kaburi lake. Amehofia ndio maana kaburi lake limefichwa. Na anasema Aisha khashi an yutakhadha masjidan. Alihofia wasije watu wakalifanya kaburi lake ni msikiti. Je, kaburi lake ni msikiti au msikiti au msikiti? Msikiti. Watu wanazika katika msikiti eti kwa sababu kaburi la Mtume wa sallallahu alaihi wasallam ya msikiti. Haliakuwa Mtume wa sallallahu alaihi wasallam amekufa na kaburi lake nje ya msikiti. Sawa? Masahaba walikufa wote na kaburi la Mtume wa sallallahu alaihi wasallam nje ya msikiti. Mpaka wakati wa Bani Umayya tena mtoto Muawiya. Allah alam mtoto Muawiya katika kumbukumbu zangu. Akaliingiza kaburi. Wa ila Mtume wa sallallahu alaihi alikuwa hataki kaburi lake liingie katika masjid. Hoja usihoja shekhe. Hii riwaya ya Bukhari ana Aisha Bukhari na Muslim. Mtume sallam alikufia kaburi lake lisije likaingia katika masjid au msikiti ukajengwa juu yake. Faqala alayhi salatu wassalam wallahi sikuzote nabii katika riwaya sikulizingatia ila leo. Na hili swala sisi tunakutana nalo mara kwa mara. Sheikh, nini hukumu ya kaburi la Mtume sallam katika msikiti wa Madina? Ukiambia watu haifai, nakwambia mbona kaburi la Mtume katika msikiti? Je, kaliingiza yeye? La. Je, waliingiza masahaba? La. Haya, msikilize Aisha anasema, ghaira annahu khashi an yutakhadha masjida. Kwa maana aliingiza kaburi ni mfalme, si sahabi wala sio alim wala mfalme. Alikuwa Allah amemjalia anapenda ujenzi ujenzi tu, akamwamrisha mwakilishi wake Umar ibn Abdul Aziz alitanue au tanue msikiti. Msikiti ukatanuliwa katika upande zote ile upande wa chumba cha Aisha. Sasa wakati huo walikuwa ni watoto wa sahaba. Kwa maana Suleiman ibn Yasar mtoto sahaba yuko, Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam yuko, Salim bin Abdullah ibn Umar yuko, Nafi Mawla ibn Umar, la Nafi kwa ushafari, Salim bin Abdullah, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba bin Mas'ud yuko, Sa'id ibn al-Musayyib yuko. Almuhim wa kusaba wale mafukaha wa Madina ambao ni wote ni ni watoto wa sahaba. Hawa alfukaha as-sab'a hakuna fatwa ambayo inafanyika bila kuisimamia wao. Yule Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah radiya anhu aliwaita alfukaha as-sab'a ambao wanawakilisha watu wa Madina. Unasemaje? Akasema la, ahadith ar-rasul zinafahamika na yeye mwenyewe anasijua. Yeye ni alim Umar ibn Abdul Aziz. Sasa tafanya nini? Huyu mfalme haielewi. Anasema lazima nitanue katika upande wa viumba vya wake zake Mtume wa sallam. Na msikiti kitanuliwa upande wa viumba vya wake zake, kaburi litaingia, makaburi yataingia. Mwambie. Basi akazungumza na watu wa Madina, wote watu wamekataa. Akaandika barua kumfahamisha, akamwambia kama utakanyua upande nilo kama nilivyokuambia, mimi nitakuja mwenyewe nitaifanya kazi hii mwenyewe. Akawa hana namna. Akatanua na dhambi juu yake. Usiku wa kuvunja viumba vya wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa Madina hawakulala, ni kulia mpaka alfajiri hawakulala. Hii habari inastaje mkathifu leo ni hapa. Sasa hao sasa hivi elimu sio wasome tarehe, sio kwa wapi, mbona kaburi la Mtume ndani ya msikiti? Je, mnasemaje? Hivi akhi, kaburi la Mtume sallam halijaingizwa na Mtume wa masahaba. Mfalme mmoja mbishi hajasoma dini yake wala haelewe, kaingiza kwa kutumia nafasi yake. Je, kwa nini masahaba wanalia watoto masahaba na wajukuu wao wajuku zao na watu wa Madina wanalia mpaka asubuhi. Kwa nini? Wala hawana hoja. Sasa hili faida kubwa sana kauli ya Aisha, wallahi alazim. قال وقال عليه الصلاه والسلام لام حبيبه وام سلمه او اخيزاكي وته ولقوا في حبشه لما ذكرت ولقمتجيا له كنيسه بارض الحبشه كنيسه فلاني في ارض الحبشه متومي صلى الله عليه وسلم قسما ان ميونغوني من الحديث ولمتجيا ذي التصاوير ذي البيتش ambao zimechorwa katika ukuta za lile kanisa. قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو أولئك حقيقة ولواتو أتكفكوا بين ياو متمويمة فمات كشا كافر بنوا على قبره مسجدا ولا جنجا جوية كبري لا تمسكيتي وصوروا فيه تلك الصور نوكا شورا sura zake mbalimbali katika ule msikiti. Ulaiki shararul khalqi inda Allah au ulaika shararul khalqi inda Allah, hakika wale ni wabaya, viumbe wabaya mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam allahumma la taj'al qabri wathan yu'bad allahumma la taj'al qabri wathan yu'bad. Nini wathan? Wathana ni sehemu ambayo ibada inafanyika ndani yake. Ya? Ibada ikifanyika kwa sehemu ya Allah inaitwa wathana. Katika sehemu au kwa ajili ya mtu au kwa ajili ya salamu au kwa kitu chochote. Ibada ikifanyika kwa sehemu ya Allah hii sehemu na yule ni mtu inaitwa wathana. Ishtadda ghadabu Allah, imezidi ghadabu ya Allah ala qaumi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Juu ya watu ambao wameyabadilisha, wamegeuza, wamefanya makaburi ya manabii wao kwa msikiti. Haya, angalieni, ishtadda ghadabu Allah. Alafu baada ya mshehe anasema la basi makruh. Allahu musta'an. Wa qala fi sunan wa fi sunan min hadith Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la'ana zawaratil qubur. لعن زوارات القبور اليولاني ونواكي وني كزور مكبور والمتخذين عليها المساجد نوالي أنباو ونويك جويات المسكيتي والسرج نمتاء ونوشتاء جويات هاو فيه ملانيو. والحديث صحاه الألباني في صحيح الجامع والعلماء جوية وصحيح واكي. وروى مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور مسيصالك وكلك يا مكبوري ولا تجلسوا عليها ولا امسكا إياك. وثبت في السنة النهي عن تجصيصها نيم في بيتك كسنة كتازو لا كبيا مكبوري كوشكاء أو كرانجي أو والكتابة عليها نكواندika majina juu yake. والأمر بتسوية ما على منها نيمثبتي سؤال كوامريشا كسوازيشا يالي لوزيدي جوية كبوري. يعني جاءت أن القبر قدر الشبر شبر موجة ويكون مسلما كبور لتنجنيز وكما توتا فما زاد عن ذلك يسوى أو حتى يكتنجنيز وكتا حالي كوائدة لكن سيزيد جوسانا. kullu dhalika tahdhiran min al-ghuluw fiha, yote hayo ni kwa ajili ya kutahadharisha swala zima na ghuluw juu ya makaburi. Lianna al-ghuluw fiha, kwa sababu kufanya ghuluw juu ya haya makaburi, babu kulli sharrin wa shirkin, ni mlango wa kila shari vile vile na shirki. Wallahu a'lam.